وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقوله جل وعلا وأن المساجد لله في ثلاثة أقوال للمفسرين في معنى هذه الآية. القول الأول وأن المساجد لله أي هذه المساجد المعمورة لطاعة الله فلا تعبدوا فيها غير الله جل وعلا، لأنها بنيت للراكعين الساجدين لرب العالمين، ولم تبنى لدعاء غير الله، فهذا مناقض لما جاءت به الرسل ومناقض للفطرة، فإن الشرك مناقض للفطرة، والفطر تتجاوب مع التوحيد، الفطر تتجاوب مع التوحيد، والشرك يتنافى مع الفطرة. المعنى الثاني وأن مساجد لله أي أعضاء السجود السبعة لا تسجدوا فيها لغير الله، فلا تركعوا لغير الله، ولا تسجدوا لغير الله، ولا تنحنوا لغير الله، ولا تصرفوا هذه الأعضاء التي خلقها الله ويسر الله جل وعلا لكم تنيها والتعامل معها إلا لله جل وعلا. ومن أعظم الظلم أن الله جل وعلا يسلي إليك هذه النعم العظيمة ومع هذا تعبد فيها غير الله جل وعلا. التفسير الثالث وأن المساجد لله مقصود بالمساجد البقاع، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأن مساجد الله أي البقاع أي الأراضي والبقاع، هذه الأراضي لله جل وعلا، الله خلقها ويسر العيش فيها، فإذا أراد العبد أن يعصي الله أو يعبد غير الله فلا يعصي في أرضه، فليبحث في أرض غير أرض الله، وهذا غير ممكن. إذن وأن المساجد أي البقاع لله فلا تدعو فيها غير الله جل وعلا.